جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعل الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم الأسبوع القادم نبدأ في دروس الحج. نعم نعم الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في كتاب المناسك، أما بلوغ المرافق فهو كما كان نقرأه إن شاء الله كما كنا في كتاب الصلاة. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل من فتته صلاة الجماعة في المسجد لعذر هل له أن يصليها جماعة مع أهل بيته في البيت؟ إن كان لا يظن أنه يجد رجالا قد فاتتهم الصلاة مثله فيصلي معهم فنعم، أما إذا كان يتوقع ويغلب على ظنه أنه يجد رجالا أو رجلا مثله قد فاتته الصلاة، أو أيضا لو يذهب للمسجد ويطلب من واحد من المأمومين أن يصلي معه فتكون لهذا نافلة ولهذا فريضة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا دخل وقد فاتته الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فليصلي معه. فإذا رأيت إنسان فاتته الجماعة فقم وصلي معه، تصدق عليه، تكون له فريضة ولك نافلة، ويكون أدرك صلاة الجماعة أفضل من أنه يصلي في بيته، ولئلا يتكاسل ويتخذها عادة، بل عليه أن يخرج ولو سمع الإمام يسلم فإنه يخرج ويذهب للمسجد. نعم. قال السائل: هل المجيء إلى الحرم لأداء الصلاة مع وجود مسجد في الحي يعد من تخطي المساجد؟ هل إيش؟ المجيء إلى الحرم لأداء الصلاة مع وجود مسجد الحي هل يعد من تخطي المساجد؟ لا، لأنه يأتي للحرم يريد الأفضل، الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، فليس تركه للمساجد هجرانا لها أو استهانة بها، ولكنه يريد الأفضل. ما دام أنه يستطيع أن يصلي في الحرم فلا أن يأتي ويصلي ألف صلاة، خير من له من أن يصلي على يدرك صلاة واحدة، الصلاة خير من النوم. يقول آخر: هل صلاة الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي بألف صلاة أم 27,000؟ إذا صلى في المسجد هذا نعم بألف صلاة مكررة 27 درجة بفضل الجماعة فالحمد لله. يقول السائل: إذا دخلت المسجد وتركت التشهد الأخير هل يكتب لي أجر صلاة الجماعة؟ نعم، هذا تقدم لنا الآن في درسنا. إذا دخلت وأنت ما تظن أن فيه ناس سيأتون وتدرك معهم تصلي معهم جماعة كاملة، ستصلي وحدك، فأنت ادخل معهم وكبر واجلس، فإذا سلم الإمام قم وصلي صلاتك كاملة وأدركت إن شاء الله فضل الجماعة بسبب نيتك واحتسابك ومجيئك للمسجد، فالله لا يضيع لك ذلك. أما لو طمعت أن هناك أو تعرف أن هناك ناس مقبلون للمسجد وأن تعرف أن الإمام الآن في التشهد الأخير فانتظر حتى يأتون أولئك وتصلي معهم جماعة كاملة. قال السائل: جئت إلى المسجد متأخرا وجدت الناس يصلون التراويح، هل أصلي معهم أم بنية العشاء أم أصلي وحدي؟ أصلي معهم الركعتين ثم اجلس، إذا قام الإمام تقوم أنت عاد وتصلي ركعتين الأخرين قضاء، ما تشبك معهم في الركعتين الأخرين، لا، ما دام سلم الإمام تعتبر أنت الآن قرأت التشهد الأول فتقوم وتصلي الركعتين الأخيرتين قضاء. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فما أدركتم فصلوا، وقول سلم إذا أتيتم الصلاة والإمام على حال فادخلوا معه على أي حال، لا يدل على أنه لا ينتظر حتى يسلم الإمام مع وجود الجماعة الأخرى؟ بلى، ولكن هذا لعله يقول ادخلوا معه على أي حال إذا كان أنك ما طمعت أو ما رأيت، ما عندك يقين أن أناسا سيأتون ويصلون فتدخل معه على أي حال. أما إذا طمعت أن أناسا أو عندك يقين أن أناسا مقبلون للمسجد وستصلي معهم الجماعة كاملة فهو أفضل. فنجمع بين الأمرين، إن كان إنك ما علمت أن أناسا مقبلون فادخل مع الإمام على أي حال، أما إذا علمت أنك ستدرك جماعة كاملة فانتظر. يقول السائل أنه يحبكم في الله، يقول: رجل نام في عرفات واستيقظ قبل الغروب بشيء بسيط، ولكنه وجد نفسه محتلم، فهل يخرج قبل الغروب كي يغتسل ثم يعود أم ماذا يفعل؟ لا تخرج، ابق بعرفات ما دام الحمد لله مصلين الظهر والعصر مع الناس، تبقى بعرفات وادعو الله واستغفر وشارك الناس حتى تغرب الشمس، ثم انفر معهم، ثم اغتسل وصلي المغرب والعشاء. واليوم ولله الحمد بإمكانك أنك تجد الماء وتغتسل في الحال، ما يحتاج انصراف ولا خروج من عرفات. الآن الماء ولله الحمد في كل شبر من الأرض، وذلك من فضل الله علينا. يقول السائل: هل يمكن أن نقرأ الفاتحة مع الإمام حينما هو يقرأ الفاتحة؟ لا يجوز أن تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ الفاتحة، لكن إذا أكمل الفاتحة اشرع بها بعد أن تقول آمين. فلو شرع هو بالسورة استمر وأكمل ثم أنصت، لكن لو ركع أيضا قبل أن تكمل اركع معه وتكون معذور في هذه الحالة. هذه واحدة من الحالتين اللي ذكرنا لكم. يقول السائل: شخص يعمل في شرك في شركة، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا قرأ فأنصتوا. إذا قرأ فأنصتوا يعني قراءة الفاتحة، أما غيره فقد قال لا تفعلوا، يعني لا تقرأ مع الإمام إلا بأم الكتاب، يعني إذا قرأ الإمام الفاتحة فاقرأ أنت الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ السورة. نعم. يقول: شخص يعمل في شركة تؤخر الرواتب 3 أشهر أو 4 أشهر وهو يعمل فيها اضطرارا لأنه لم يجد غيرها، يقول: هل هذا الشخص يكون ظالما لنفسه؟ شخص يساعد يعمل في شركة تؤخر الرواتب 3 أشهر أو 4 أشهر طيب، قل هو يعمل فيها اضطرارا لأنه لم يجد غيرها، هل يعد ظالما لنفسه؟ يعني بسبب تأخير الرواتب يكون هو ظالم، أو لأنه عامل فيها وبعلمه أنه بأنها تؤخر الرواتب؟ إذا كان راضيا بفعلهم، إذا كان هو راضي فعليه من الظلم على الآخرين، إذا كان له يعني له مشاركة وله قدرة. إذا كان الإنسان يشتغل في هذه الشركة الذي يقول أنها تؤخر الرواتب، إذا كنت انطرف في الشركة واحد منهم فأنت آثم لأنك راضي بأفعالهم، أما إذا كنت موظفا من جملة الموظفين الذين تؤخر رواتبهم فأنت ليس عليك من ذلك إثم، إلا أن ترى في ذلك شيء من الشبهة وحين ما تشتغل معهم كأنك راض بفعلهم وتريد أن تتورع فهذا طيب. أما من حيث الإثم فالإثم عليهم هم الذين أخروا الرواتب وهم قادرون على أدائها، فإن كنت راض بفعلهم وأنت قادر على أن تغير فأنت آثم مثله. نعم. يقول السائل: كنا في السفر يوم الجمعة ودخلت المسجد في الطريق والناس منتظرون الخطبة، لكن الخطيب لم يأتي وصلوا الظهر 4 ركعات، قل هل هذا جائز أم نحن آثمون؟ هم يصلوا هم في الطريق. نعم. إيش أعد؟ كنا في السفر يوم الجمعة ودخلت المسجد في الطريق والناس كانوا ينتظرون الخطيب. نعم. لكن لم يأتي فصلوا ظهرا، هل هم آثمون؟ إذا كانوا قد اكتملوا عدد الجمعة فالواجب أن واحد منهم يخطب ولو بأدنى خطبة يأتي يقع بها الواجب، فكونهم صلوا ظهرا وهم قادرون على أن يصلوا جمعة يأثمون. أما أنتم أدركتم صلاة الجماعة معهم لأن المسافر ليس عليه جمعة، مسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن لو دخل معهم وصلى جمعة صحت صلاته. وأما لما صلوا ظهرا فأنتم صليتم ظهرا 4 مثلهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.